بسم الله الرحمن الرحيم. أين كنا؟ وصلنا في درس السيرة إلى ما يتعلق بموت ريحانة، رضي الله عنها. ريحانة ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي سريته من سبايا بني قريظة، وبقيت من نسائه تسع بعده عليه الصلاة والسلام. خلاصة الأمر فيما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال تزوج النبي 13، ثم بقي مع 11 وتوفي عن 9. تزوج 13 وبقيت في عصمته 11 وتوفي عن 9 نسوة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 35. هذه الأبيات تتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا. في يوم الاثنين قضى، أي توفي الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في يوم الاثنين يقينا، أي هذا اليوم، الذي توفي فيه متيقن. وهذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه، هو اليوم الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. وذلك لما روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، لا إله إلا الله، يعني من البياض. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله من يومه ذلك. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مخبرا عن ذلك اليوم، قال: ما كان يوم، أسوأ ولا أظلم من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. هو يوم الاثنين في 12 من ربيع الأولى، وهذا باتفاق أهل السير والتواريخ، بخلاف تاريخ مولده ففيه خلاف، فمنهم من يرى أنه في 12 وهو الأشهر والأكثر، ومنهم من يرى أنه في 8 وقيل في 4 من ربيع الأولى. أما الوفاة فاتفق أهل السير والمغازي على أنه كان في 12 من ربيع الأولى، وذلك يوم الاثنين. قال: إذا أكمل 63، أي أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة، كما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. لا إله إلا الله، سبحان الله، هذا وفاق عجيب. الله سبحانه وتعالى أكرم الصحابة، أكرم صاحبي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر بأن جعل أعمارهما كعمره عليه الصلاة والسلام، فكل من أبي بكر وعمر توفي عن 63 سنة، كما هو الشأن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والدفن في بيت ابنة الصديق، أي أن دفن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم دفن في بيت عائشة في حجرتها، ولا يزال كذلك إلى اليوم في بيت عائشة وفي حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام. ودفن بجانبه أبو بكر وعمر صاحبه الذين توفوا جميعا عن سن واحدة، رسول الله وأبو بكر وعمر توفوا جميعا عن سن واحدة، عن 63 سنة، ودفنوا في مكان واحد في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في موضع الوفاة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا حقق ذلك، أي علم، ودليل بين. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هذه من مناقب أم المؤمنين عائشة ومن فضائلها التي فضلت على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الذي توفي عنهن، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولا شك أن هذا يدل على منقبة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليقبض نبيه إلا في مكان طيب، وذلك المكان وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد روى الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن سالم بن عبيد، وكان من أصحاب الصفة، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فذكر حديثا طويلا، وفيه قول الناس لأبي بكر: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. فرضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وصلى الله على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومدة التمريض، أي مدة المرض الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام فيه وعلى إثره، قال: خمس شهري، خمس الشهر، خمس الواحد، ستة أيام، وخمساه 12 يوما، هذا قول، وهو الأشهر والأكثر. قال: وقيل، وهو الذي اختاره الناظم، أنه خمس شهر، أي 12 يوما، وقيل بل ثلث الشهر 10 أيام، وخمس، ثلث وخمس، كم صار المجموع؟ 16 يوما. وهذا هو مقصود الناظم رحمه الله تعالى. وقد ذكرت أقوال غير هذا، قيل أنها 10 أيام، وقيل 13، وقيل 12، وقيل 10 أيام، ونحو ذلك. فهذا هو مدة التمريض، والأشهر والأقرب والذي اختاره الناظم أنه بقي 12 يوما. نعم. قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. وتمت الأرجوزة المئية، لأن عدد أبياتها 100 بيت، لهذا يقال مئية، هي مئية لأنها مكونة من 100 بيت تماما بتمام. أرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، ومن هذه الأبيات أخذ اسم هذه المنظومة، تسمى الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي أرجوزة بديعة حاوية خلاصة منتقاة بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عناية ودقة في الأحداث والسير من حيث التواريخ. قال: صلى عليه ربي، ختم هذه المنظومة الطيبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وعلى صحبه وآله، صحبه وآله الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصلاة على الآل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل وهي السنة، كما في حديث ابن مسعود: قد علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك؟ قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على الصحابة أصبح من شعار السنة، وذلك عند أن ظهر الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستحسن الصلاة على الصحابة تبعا للآل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تلا، أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويجوز ذلك تبعا لا استقلالا، الصلاة على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. نكون بهذا قد انتهينا من شرح هذه الأرجوزة النفيسة، قليلة المباني كثيرة المعاني، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.